أرحم بالعبد من نفسه، وأقدر على مصلحة عبده منه، وأعلم بمصلحته منه، كما قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاللائق بكم أن تتمشوا مع أقداره سواء سرتكم أو ساءتكم. ولما كان الأمر بالقتال لو لم يقيد لشمل الأشهر الحرم وغيرها، استثنى تعالى القتال في الأشهر الحرم. نعم. كما قال المصنف رحمه الله تعالى بأن هذه الآية من الآيات الدالة على فرضية الجهاد في سبيل الله، الذي هو أحد أنواع الجهاد وهو القتال في سبيل الله، ذلك بعد أن مر الجهاد بثلاث مراحل، هذه هي المرحلة الأخيرة. فالمرحلة الأولى كانت أمرا بالكف عن القتال والصبر والاحتساب بما عند الله تبارك وتعالى: ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم بعد ذلك ذكر حالهم لما كتب عليهم القتال. لكن الأمر الأول هو الكف عن القتال والصبر على أقدار الله والصبر على المصائب حتى تقوى شوكة المؤمنين، مع أنه قد حصل يعني حصلت أمور وأمور ومحن وإحن وابتلاءات ومآسي للمسلمين، على رأسها أنه في بداية الدعوة إلى الله، ولما دخل الناس يدخلون في دين الله تبارك وتعالى عذب المؤمنون وقتل منهم من قتل، وعلى رأسهم عمار، وعلى رأسهم ياسر والد عمار بن ياسر رضي الله عنهم أجمعين، وأمه سمية حيث طعنها الخبيث أبو جهل في موضع العفة منها، وهما أول شهيدين في الإسلام رضي الله عنهما. هذه المرحلة الأولى، يعني الأمر بالكف والاكتفاء بالصبر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. والمرحلة الثانية قتال من اعتدى علينا على المؤمنين، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والمرحلة الثالثة الإذن بالقتال دون عزم، الإذن بالقتال دون عزم. قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. والأمر والمرحلة الرابعة الأمر بالقتال وجوبا لمن قدر عليه: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وفي هذه الآية: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. إذن هذه مراحل الجهاد حتى شرع جهاد الطلب في نهاية المطاف. والذي يتولى تحديد ذلك إنما هو ولي الأمر وإمام المسلمين وولي أمر المسلمين، يقاتل معه برا كان أو فاجرا، كما جاءت بذلك الأحاديث. وأما ما يقدم عليه بعض الشباب الآن من دعوى الجهاد دونما قيد ولا شرط، فإنه أحدث من المفاسد أضعاف أضعاف أضعاف ما كانوا يدعون أنهم يريدون الوصول إليه من القتال في سبيل الله. فهم لا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا، بل كانوا سببا في تسلط أعداء الإسلام على المسلمين، كما هو مشاهد في بعض الدول المجاورة التي عمت فيها الفتن وادعي فيها القيام بالجهاد فكانت النتيجة ضياع تلك الدول والعياذ بالله. وأي شيء أو عمل يسير أهله على خلاف السنة ولا يتبعون فيه هدي القرآن والسنة فإن مصيره إلى ماذا؟ إلى الفشل الذريع، مصيره إلى الفشل. يأتي شباب ويجندون سرا ويبثون في أقطار الأرض ويفجرون هنا وهناك، والضحية هم المسلمون، والضحية هم المسلمون. وهذا ليس جهادا في سبيل الله، إنما هو جهاد في سبيل إبليس، لأنه على غير هدي النبوة وعلى غير سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل فيه معاصي. يجندون أطفالا صغارا ويذهبون بهم إلى أماكن الفتن ويحرقونهم هناك دون ما وازع ديني ودون ما وعي أو فهم. فكانت الضحية هي الشعوب الإسلامية المغلوبة على أمرها والتي انتشرت فيها تلك الفتن العارمة والعياذ بالله. والله إن من سماه جهادا وأفتى به إنه دجال ومفتري وبعيد عن الفتوى الصحيحة. الذي يفتي الشباب بأن يلقوا بأيديهم إلى التهلكة وأن يذهبوا إلى المحرقة في بعض البلاد، هذا أمر جلل وخطير. بل إنهم لما تألبوا وتجمعوا صاروا سببا في إيذاء شعوب تلك البلاد التي ذهبوا إليها. وقد ذكر لنا كثير ممن كانوا في الشام أيام أن كانوا يعني يطالبون بحقوقهم وما إلى ذلك، وكانت في البداية لهم انتصارات، فلما جاءهم يعني بعض الشباب من كل حدب وصوب انتهت هذه القضية وتحولوا إلى فصائل يقاتل بعضهم بعضا، بل ربما كفر بعضهم بعضا كما هو شأن الدواعش والقاعدة ومن سار في ركابهم من الدجاجلة التكفيريين، ورجعوا يكفرون المسلمين ويدعون إلى الجهاد في داخل بلاد المسلمين المستقرة، يريدون أن تنتشر الفتن كما انتشرت في تلك البلاد. ولعلهم بعضهم مجند من أعداء الإسلام أو مخابرات لأعداء الإسلام من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فعلينا أن نتنبه لهذه القضايا وأن نراعي هذه المراحل. والمراحل التي جاءت في الجهاد ليست مراحل ناسخ ومنسوخ، يعني أنه كان أولا مفروض، أولا كان غير واجب ثم صار كذا بدعوى أن آية القتال ناسخة لجميع الآيات. لا، هو محكم وليس بناسخ وليس بمنسوخ. كل الآيات الواردة في الجهاد محكمة وليست منسوخة، ما عدا الآيات التي تتعلق بالعدد، الآيات التي تتعلق بعدد المقاتلين الذين يلزمهم القتال في قول الله عز وجل في سورة الأنفال: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابر فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. هذه صح، الآية الأولى منسوخة، فصار يعني أنه يكفي أن يقابل كل واحد من الأعداء كم؟ اثنان. والأول قبل ذلك كان كل واحد يقابل كم؟ عشرة. هذه منسوخة صحيح. أما بقية آيات الجهاد فإنها غير منسوخة، لكن فيها تدرج، في حال ضعف المسلمين يسقط الجهاد، لا نقول ينتهي لكن يتوقف، وإلا فالجهاد باقي إلى قيام الساعة، ومن أنكره بعد علمه كفر، إنما هو على مراحل. المرحلة الثانية جهاد الدفع، تدافع عن نفسك وعن بلاد المسلمين في البلد الذي أنت فيه. المرحلة الثالثة هي يعني الإذن بالقتال مع عدم العزم وهو موجود، يعني قد يأذن به الإمام ولا يعزم على الناس. والأخيرة الجهاد الواجب عندما في حالتين، في حال مهاجمة بلاد المسلمين البلد الذي أنت فيه، وفي حال تهيئ ظروف الجهاد، جهاد الطلب. هذه خلاصة ما يتعلق بمراحل الجهاد التي جاءت في القرآن والسنة. فإذا علينا أن نجتهد وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما تسرع وتشكيل أحزاب وكل حزب يشكل له سرايا تجاهد ثم في النهاية تتناحر وتتقاتل ويكفر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا وربما انخرطوا في مع العدو ضد بعضهم البعض، فإذا علينا أن نتنبه وأن نفهم هذه القضية بدلا من أن نلقي بشبابنا إلى أماكن التهلكة الخطأ الخاطئة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لا شك أنه ثقيل على النفوس، ثقيل على النفوس، ومن الذي يجود بنفسه في سبيل الله؟ نادر. لكن المؤمنين يجاهدون، الخلص تهون عليهم نفوسهم في سبيل الله، لأن من قتل في سبيل الله فهو شهيد إذا أخلص لله تعالى وكان عمله موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا لا شك أنه ثقيل على النفوس. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ربما هناك أمرا تكرهونه وهو خير لكم في الحال والمآل في الدنيا والآخرة، ومنه الجهاد في سبيل الله، لا سيما جهاد الطلب، فإنه قد يكون ثقيلا على النفوس. لكن المؤمنون إذا استنفرهم الإمام ينفروا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلى أن قال انفروا خفافا وثقالا. فإذن إذا أمر به الإمام وجب النفير، وإذا هجمت بلاد المسلمين وجب النفير، لكن الذي ينظم هذا النفير هو ولي الأمر، وليس سائر الناس الذين قد يوجدون لأنفسهم من الفتن ما لا يمكن تصوره، كما هو الحال في تجنيد وتجييش الشباب من بعض الأقزام ومن بعض الفرق الضالة التي تدعي الجهاد وهي أكبر من خدم الأعداء في هذا الزمان، وما وجد من نتائج في عملهم إلا حصاد الشباب المسلم وقتله وضياعه وتشتته واختلاف مشاربهم إلى أن وصل إلى مراحل التكفير للمسلمين، فيذبحون المسلمين وحتى لو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم، بدعوى ماذا؟ بدعوى الجهاد، وهو إفساد وليس بجهاد. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إذا أحببتم الراحة والدعة والكسل فهو نهايته شر. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بالزرع ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لن يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم. الجهاد باقيا لا قيام الساعة، لكن ليس على منهج هؤلاء الأوغاد الذين خدموا أعداء الإسلام بجهادهم المزيف. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر. وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم وهو شر لكم. ثم قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المستقبل الأمور بيد الله، هو الذي يعلم النتائج العاجلة والآجلة. إنما علينا نحن أن نطبق شرع الله ونترك العواقب لله سبحانه وتعالى، هو الذي يهيئها، ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا. نعم السيلة شوف الوقت. طيب خلاص تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. السائل الكريم يقول، ذكر عن بعض أهل العلم أن تحية المسجد مقدم على السلام على الناس في المسجد، يقول فهل لهذا دليل؟ لا نعلم يعني أحدا، ما لم يمر علي أن هذه المسألة طرقت وبين أن هذا يقدم على هذا، لكن إذا دخلت المسجد فسلم ثم صلي، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. في يعني لا سيما إذا كان المسجد فيه أناس. نعم يشير إلى كثرة الزعماء في بعض البلدان الإسلامية، يقول فمع أيهم يجاهد أكثر من إمام في بعض البلاد الإسلامية؟ إلزم بيتك حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، وهذا قد بينته مرارا في بعض الدول التي توجد فيها الفتن، وما يعرف الصالح من الطالح ولا يعرف المتغلب من غير المتغلب، فمن تغلب بعد ذلك وكان مسلما فلتبايعه إن شاء الله تعالى. أما وضع الحال الذي فيه الهرج وفيه والعياذ بالله يكثر فيه الهرج وهو القتل، والكل لا يدري لما يقاتل وكل يجيش، وهذا يدعمه الغرب وهذا يدعمه الشرق وهذا تدعمه المنظمات الفلانية وهذا تدعمه المنظمات الفلانية الفنية، إلزم بيتك وكن حلس بيتك حتى تنفرج الأمور. فإذا استقر الأمر لواحد وكان مسلما واستقر له الأمر في البلد فعليك أن تبايعه. نعم. السائل الكريم يقول، يذكر بأنه هاجر من بلده إلى بلد كذا لطالب العلم الشرعي، يقول يذكر بأنه باع ما يملك من ورث أبيه ليعينه على التفرغ الكامل لطلب العلم، ولكن قدر الله أن يخسر ما جمع، حتى يقول وصل به الحال إلى أن يبيع إحدى إلى أن يعرض بيع إحدى كليتيه في المواقع الإلكترونية، يقول وأنا في انتظار الرد، ما توجيه شيخنا؟ أولا يقول الله تبارك وتعالى واصبر على ما أصابك، والأمور بيد الله، والمسلم يصبر على الضراء والضراء والسراء في حال السراء والضراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والدنيا هذه دار ابتلاء واختبار، وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فمن صبر فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. فعليك أن تصبر وتحتسب يا عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما بات ليلة وفي بيته درهم، وتوفي ودرعه مرهون عند يهودي في آصع من تمر أو شعير. فما لنا ولهذه الدنيا، علينا نرضى بها بما قسم الله سبحانه وتعالى، وأن نجتهد في الصبر والاحتساب. أما أنك تيأس من رحمة الله إلى درجة أنك تعرض كليتك للبيع، فهذا والله حرام عليك. لا يجوز بيع الأعضاء، لكن يجوز التبرع بها لأقاربك. فلو أن أباك أو أخاك مصاب بفشل كلوي وأردت أن تتبرع له بإحدى كليتيك فهذا شيء طيب. وأما أن تتاجر بكليتيك فهذا أمر خطير. وقد حصل أن بعض من يتاجرون بكلاهم أنهم نزعت منهم الكليتان، لأن تلك المستشفيات القائمون عليها لا يخافون الله تبارك وتعالى، وربما شلحوا جميع أعضائك التي يمكن أن يستفيدوا منها أو يبيعونها بالملايين. بل إنه منهم من يخطف بعض الناس، وقد وجد هذا وكثير، فيدخلونه بالقوة المستشفيات ويسرقون أعضاءه، وقد يموت وقد يرمونه في الزبالة بعد أن يأخذوا ما يمكن أن يأخذوه من أعضائه التي يبيعونها بالملايين. فكونك تقول إنك تريد أن تبيع كليتك فأنت ترتكب حراما وترتكب إثما، ولو مت من جراء ذلك فأنت قاتل لنفسك، ومن قتل نفسه فهو في النار. فانتبه، اصبر يا عبد الله واحتسب. إذا كان القضية قضية الأموال اصبر واحتسب. الرسول كان فقيرا في الوقت الذي كان بعض الصحابة تجارا، وليس في هذا غضاضة. فعلينا أن نقدر الأمور بقدرها، وأن لا نبالغ أو نحاول نرتكب المحرمات، والغاية لا تبرر الوسيلة. فبيع الكلية فكليتك وسيلة لحياتك بإذن الله، فكونك أنت تبيعها من أجل غاية معينة والله إنك تأثم بذلك، وربما فشلت فمت من جراء ذلك، وربما سرقت كليتك الأخرى، وسرق طحالك، وسرقت أنثياك، وسرق بعض أعضائك الأخرى، وربما سرقت قرنية عينيك أو شبكيتيهما. فانتبه يا عبد الله، انتبه لهذا، فإنه عمل خطير لا يجوز أن نفعله أبدا وصاحبه آثم. نعم. ولو لسداد الديون. إذا كان العلماء مختلفين في التبرع بالأعضاء، هل تظن العلماء أن العلماء مجمعون على ذلك؟ لا والله، هم مختلفون حتى في التبرع للأعضاء، لأنهم يقولون، بعض العلماء يقول لا يخاطر بحياة شخص من أجل إنقاذ حياة شخص آخر. وأنا حضرت ندوة لشيخنا، محاضرة شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى، وهو ممن يرى عدم جواز التبرع أيضا بالأعضاء، يرى عدم جواز ذلك، ومعه علماء وآخرون، لكن أنا أميل إلى الجواز إذا كان ذلك من أجل أقاربك، تتبرع لأبيك لأمك لأخيك لأختك وهكذا. أما أن تبيع كلاك بيعا فهذا أمر محرم، ومهما كانت الغاية فإن الغاية لا تبرر ماذا؟ الوسيلة. فاتق الله عز وجل واجتهد في العمل بدلا من أن تبيع كليتك، وسوف يعني يرزقك الله من حيث لا تحتسب. الصحابة المهاجرون جاءوا ولا وما ليس معهم من أموالهم شيء، ليس معهم أموال، أكثر الأموال جلست في مكة. ولما عرض على عبد الرحمن بن عوف يعني المشاركة بعض الأنصار قال لا، دلني على السوق، وأخذ حتى صار من كبار تجار المسلمين. كذلك عثمان بن عفان، كذلك أبو بكر وغيرهم. القضية قضية يعني دين، ليست قضية عاطفة أنك خلاص تخاف تسدد الدين بكليتك، لا هذا غير صحيح. واعلم أن كثير من البلدان التي يعني تجري هذه العمليات تسرق بعض الأعضاء الأخرى. نعم. سأل الله إليكم، يقول سائل كريم يذكر أن في الروضة والصفوف الأول بعض المسلمين من كبار السن وغيرهم عندهم أوراد وأحزاب يرددونها يوميا، مثل قراءة الملك 30 مرة، الواقع 10 مرات، ياسين، السجدة ونحو ذلك من السور، هل لهذا أصل في الشرع؟ ليس له أصل في الشرع البتة، أبدا ليس له أصل في الشرع. بالنسبة لتبارك ورد حديث حسنه بعض أهل العلم، ويعني تقرأ في الليلة 1 واحدة. أما التحديد بال30 أو بال40 أو بأقل أو بأكثر، فهذه الأوراد أخشى أن لا تقبل، لأنها بدع. إذا حدد تعدد معين بهذه الطريقة أخشى أنها لا تقبل. وبعضهم يردد أورادا بدعية أو شركية ليس قرآنا أيضا، مثل ما يسمونه صلاة الفاتح أو غيرها من الضلالات والبدع والخرافات. فيا عبد الله أتلو القرآن، أتلوه لعلك تنهي في 3 أيام بدلا من أن تردد هذه السور. الصحابة منهم من يقرأه في 3، ومنهم من يقرأه في أسبوع، فاجتهد يا عبد الله في ذلك بدلا من أن تردد سورا معينة. مثل بعض الناس الآن فقط يقرأ سورة البقرة في كل يوم خشية على نفسه من العين أو من الشياطين، ولا يقرأ غيرها من القرآن. نعم صحيح، بيت تتلى فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، لكن لا يعني هذا أنك تترك القرآن كله وتردد البقرة فقط. اقرأ البقرة أيام، يوم يوم، ثم تقرأ تواصل القرآن، ثم تأخذ أيام وترجع وتقرأ البقرة لا بأس بذلك. لكن كونك طول الشهر 30 يوم ما تقرأ إلا البقرة خشية كذا وكذا، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن كلما تقرأ فيه حرفا يضاعف لك إلى 700 ضعف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن لام حرف، ألف حرف، ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. انتبه يا عبد الله، هذه الأوراد ما أنزل الله بها من سلطان، وليست لها أصول في كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. بالمناسبة الشيخ محمد أمان رحمه الله كان دائما يقول للمعتكفين في الروضة إن صح التعبير والصفوف الأول احضروا مجالس العلم حتى تعبدوا الله على بصيرة. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، يعني حتى أن حضور مجالس العلم أولى من التزام بعض الأوراد. كان السلف وعلى رأسهم الإمام مالك يعني ليلا ونهارا يدرس ويعلم، كذلك سائر الأئمة هم يستطيعون يقرؤون القرآن في أيام قليلة، لكن يفضلون تعليم الناس على ما يخصهم. خيركم من تعلم القرآن وإيش وعلمه، وكذلك العلوم التي تخدم القرآن. صلى الله عليكم، يقول يسأل عن حكم لبس الأسورة في الذراع والعضد ونحو ذلك للرجال. نعم، إذا كانت تلبسها نساء للزينة فهذا لا بأس النساء، وأما الرجال فيحرم عليهم ذلك، سواء أسر الذهب أو فضة أو حديد أو ألماس أو نحو ذلك، نحاس أو نحاس أو أيا كان، هذا محرم. فإن تعلق بتلك الأسورة على أنها تدفع عنه شرا أو تجلب له خيرا فهذا يكون شركا أكبر بالله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر وهو النحاس قال ما هذا؟ قال من الواهنة، يعني أنا لبست هذا السوار من أجل مرض الواهنة، وهو مرض يأخذ في المناكب والمفاصل، ولعله بحسب الوصف ما يسمى الآن بالروماتيك أو الروماتيز. فإذا يعني المفروض على المسلم أن لا يفعل هذا، الرجال هذا تأنث وتخنث لبس هذه الأشياء في الرجال. أما النساء يلبسن ما شئن للزينة على أن يخفينها إذا كنا بحضرة رجال أجانب، لكن الرجل أبدا ما يلبس هذه الأسورة بحال من الأحوال، وحتى لو كانت أسورة طبية أنا ما أتخيل أن هناك شيء اسمه أسورة طبية، بمعنى أنه يربط على يده حلقة من حديد وأن ذلك ينفعه من كذا وكذا، هذا غير صحيح، غير صحيح. نعم. يقول قول لما يأتيهم مثلا ضيف يقول زارتنا البركة، جاءتنا البركة، كثرة إطلاقات البركة، كل هذا الطعام مبارك ونحو ذلك. والله الأولى عدم ذلك، لكن بعض مشايخنا يفتي بجواز ذلك، لكن المحرم قطعا هو قول بعضهم تبارك علينا فلان، فلان الليلة تبارك علينا. تبارك لا تطلق إلا على الله وحده، لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين. فإذا تبارك لا تطلق إلا على الله. أما يعني إذا قصد بهذا يعني أننا سررنا بحضورك ويسر الله جمعا على يديك، فنرجو الله أن يكون طعامه مباركا أو حضورك مبارك، بعض العلماء يقول لا بأس به. وكلما ابتعد المسلم عن الغلو وعن الكلمات الغالية كان ذلك أولى وأكرم. نعم. تبرك لأشخاص وفضل الأشخاص، يقول اشرب قبلي حتى أتبارك بسؤرك ونحو ذلك، هذا لا يجوز، هذا تعلق بغير الله سبحانه وتعالى أبدا، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، بل هو محرم. يعني كونك تعتقد البركة في سؤر فلان أو في آثار فلان هذا يحتاج إلى دليل، فعلينا أن نحذر من هذا أبدا. فإذا اعتقد أنه لا بد أن يبصق له مثلا في الكأس أو في البعض منجس ماء زمزم، يأتي لشيخ طريقته بعدما يصب من ماء زمزم الطاهر المطهر النظيف، يأتي وينجسه بلعابه بدعوى أنه يعطيه البركة، فهؤلاء دجالون وأفاكون، دجالون وأفاكون ومفترون، فابتعدوا عنهم واحذروا منهم. لا يجوز التبرك الآن بأحد. نعم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا كانوا يتبركون به وبآثاره، أما بعد وفاته فلا يجوز أن يتبرك بأحد كائنا من كان. نعم. يقول هل من شرط العالم أن يظهر على القنوات الفضائية أم ذلك ليس بشرط؟ هذا ليس بشرط، ليس بشرط، لكن أنا أرى أن على طلاب العلم أن يغزوا تلك القنوات وأن يجتهدوا في بث الخير من خلالها إذا أذن لهم بذلك. صحيح قد يكون فيها بلاوي أخرى غير مثلا غير الأشياء الخير، غير أمور الخير، لكن إذا أتيحت لك فرصة فلا تتأخر لعلك تبين للناس أمور دينهم التي يغفلون عنها. بعض البرامج أحسن الله إليكم تستفتح بالموسيقى وتختتم بالموسيقى وهي أحاديث وتلاوات. لا يجوز، لا يجوز أن تختتم بموسيقى ولا أن تختتم بالموسيقى، لأن الموسيقى حرام، الموسيقى محرمة. انتبه انتبه يا عبد الله، الموسيقى محرمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون الناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، والمعازف هي الموسيقى بألوانها وأشكالها، يستثنى منها الدف للنساء في الأعراس. يقول: إذا اجتمع رضا الزوجة والوالدة، يقول ويتعذر الجمع بينهما، أيهما مقدم؟ اجتمع في ماذا؟ عند الشخص، أمه تقول له يا أنا وزوجته تقول له يا أنا. يجتهد في إعطاء كل ذي حق حقه، وإذا لم يكن بينهما وفاق يجعل زوجته في مكان وأمه في مكان آخر، ويستعين بالله عز وجل ولا يبعد أمه عنه، ولا يبعد أمه عنه. أما لو صممت الهانم أو المدام كما يسمونها الآن، استبدغوا حتى لغة القرآن واللغة العربية تركوها، يعني يجيك متعلم ويحفظ القرآن وكذا وما يعبر إلا هذه المدام وهذه ويتكلم كلمات إنجليزية ولا فرنسية ولا ما ندري من فين جاية، فإذا يعني إذا صرت عليه قال يا أنا يا أمك، قل أعطها، لو كان يجوز أقول لك أعطها 100 طلقة، لكن ما يجوز، ها؟ تكفي 3 طلقة واحدة وفق السنة لعلها تتوب وترجع عن غيها. هذا إذا ألزمتك، هذا إذا ألزمتك بمفارقة أمك فتتركها وإلزم أمك وأعطها حقوقها. أما إذا كان بينهما سوء تفاهم واستطعت أن يعني تعطي كل ذي حق حقه مع إبعادهما عن بعض فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. سائل كريم سأل عن حكم نغمات الجوال. حكم نغمات الجوال إذا كانت موسيقى محرمة، محرم إذا كانت موسيقى. وكذلك لا يجعل القرآن ولا السنة نغمات للجوال، وقد اتخذ المجد مع الفقه قبل سنين يعني اتخذ قرارا المجمع الفقهي بتحريم أن يجعل القرآن نغمات للجوال، فإن في هذا امتهانا للقرآن. قد تسمع الآن من داخل الحمام إذا رن عليه أحد تسمع تلاوة القرآن من داخل ماذا؟ المرحاض، وهو جالس يتغوط أو يبول، هذا ما يصلح أبدا في حال من الأحوال. نعم. وتعليق الآيات القرآنية في السيارة والبيت هذا بدعة وخرافة وتلاعب بكتاب الله وامتهان واحتقار للقرآن، احتقار وامتهان لكتاب الله عز وجل. فلا تعلق الآية القرآنية على السيارات ولا على الأشخاص ولا على الأطفال ولا على الصغير ولا على الكبير ولا على المرأة المريضة ولا على أي شخص، هذا محرم وفيه امتهان للقرآن واحتقار له وتلاعب به. وعد قد يعلق على الحائض والنفساء والأطفال الذين ينجسونه بالبول والغائط وما إلى ذلك. يعني إذا كان الصحابة والسلف الصالح لا يرون دخول الخلاء بماذا؟ المصحف. بالمصحف، وإن كان لابد ولم تجد سبيلا لحفظه إلا أن تدخل به فاجعله في جيبك الإيش؟ الأعلى، اجعله في جيبك الأعلى. فكيف نجعله يعني نعرضه لهذه المهانة اتخاذه مهنة واتخاذه لعب وله. نعم. وتقدم أحسن الله إليكم تعليق القرآن لآيات القرآن والأحاديث في المساجد. نعم. وأنها لا تجوز. لا شك تعليق تعليق القرآن والأحاديث والأدعية النبوية في الأماكن وفي السيارات وفي المساجد، هذا أولا يشغل الناس عن الصلاة، وثانيا يجعله البعض في مقدمة المسجد فيشغل الناس به. أما إن جعل في الخلف للتنبيه فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. اختار السؤال الأخير. نعم نعم، يذكر المرأة، هل الأفضل لها الزائرة للمسجد؟ نعم المسجد، هل لها الأفضل أن تصلي في الفندق أم تصلي في المسجد النبوي الصلوات الخمس؟ والله إذا أمنت الفتنة تصلي في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولعله يحصل لها أجر الألف صلاة. أما إن وجدت فتنة فصلاتها في بيتها خير لها، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إلى درس الغد إن شاء الله هنا بعد الفجر، واليوم بعد المغرب في الكرسي الآخر إن شاء الله تعالى. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.